نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا باب من الأبواب الجديدة التي بوب عليها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، فقال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ومناسبة أولا إيراد هذا الحديث في كتاب التوحيد ظاهرة، إذ أن المسلم مما يدلل به على توحيده لربه جل في علاه أنه إن حلف له بالله يرضى، وعدم رضاه بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد الواجب. فلما كانت هذه المسألة مما تخدش في توحيد العباد أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. وعلاقة هذا الباب أيضا بالباب الذي قبله والذي مضى: ولا تجعل لله أندادا. وذكرنا أن من التنديد لله أن تحلف بغير الله، فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، أن يذكر أن مما يتعلق بالحلف بالله ما يكون من تعظيمك لله، ما يكون من تعظيمك لله في باب الحلف. وتعظيمك لله في باب الحلف والإيمان والقسم يكون على ثلاث صور: الصورة الأولى أن لا تحلف إلا بالله، فلا تحلف بغيره، هذا منك إعظاما لله. ثانيا، إن حلفت بالله فليكن ما تذكره صدق لا كذب، هذا من تعظيمك لله. ومن باب التعظيم في باب الحلف أن من حلف لك بالله عليك أن ترضى. فهذه مسائل ثلاث، وسيأتي معنا في بابها وفي حينها. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين ما يكون من تعظيم أهل التوحيد لله في باب الأيمان والقسم. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع، رجل حلف له بالله، والله وبالله وتالله، لكنه لم يقنع بهذا الحلف وبهذه الأيمان. فقوله باب ما جاء أي من الوعيد الشديد ومن الترهيب في حق من لم يرضى ولم يقنع بأن حلف له بالله على أمر ما، سيأتي معنا الوعيد والتهديد. لكن هنا نقف عند مسألة، وهي: ما المراد من هذه الترجمة؟ ما المراد؟ من حلف ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، هذه مسألة تدور على ماذا؟ القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب في خصوص مسألة الدعاوى والقضايا فقط، هذا هو محلها في باب الدعاوى والقضايا. تقام خصومات بين طرفي النزاع، فترفع إلى المحاكم، ترفع إلى الجهات المختصة، ترفع إلى القضاة، فيكون الحكم الفصل في هذا الباب الحلف. القاعدة في الحديث النبوي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يكون المدعي ليست عنده بينة فيقول: ها يا من أنكرت تحلف وهو كاذب، انتبه الآن، كاذب، فيحلف هذا الكاذب: والله ما أعطاني فلان شيئا، وقد أعطاه، أعطاه لكن يتجرأ، فقال: والله فلان محمد هذا والله ما أعطاني شيء يا حضرة القاضي. أنت يا محمد، يا من سمعت أن خصمك حلف بالله في هذه القضية، هنا ينبغي أن ترضى بأيمانه. قل: خلاص يا قاضي، هذا المدعي ما دام حلف القول قوله، أنا أتنازل عن القضية، فليأخذ حقي، فليأخذ حقي. إذا حلف وصل به الأمر إلى أنه يقسم بالله، ولو كان على افتراء أنا ما عندي أي كلام ولا زيادة محضر في هذا المقام، انتهى، انتهينا. هنا قال العلماء: هذا الذي أراده المؤلف في هذه المسألة، باب ما جاء في من لم يقنع بمن حلف بالله، أي في مسألة القضايا والخصومات. وهذا القول هو الذي ذهب أكثر الشراح، أكثر الشراح، حتى أن الإمام والشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله تعالى في تعليقه على أو في حاشية الدر النضيد قال رحمه الله تعالى: وقد حدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، متعلقة بهذا الأمر فقط، هذا الذي نفهمه من المؤلف أنه ألف هذا الباب وأراد هذه المسألة، وأن مسألة أنك ترضى بالأيمان إذا حلفت لك في باب القضاء والخصومات. ومعنى هذا الكلام كما سمعت: إذا ابتليت يا عبد الله بخصم في قضية ما، وخصمك لا يتقي الله، لا يتقي الله، ووصل به الأمر إلى أنه حلف بالله كذبا، حينها دع عنك التعامل مع هذا الكذاب، وليكن تعاملك مع لفظ الجلالة، عندما سمعت قال: والله وبالله وتالله، تعظيما لجناب الله، قل: تنازلت. ولو ضاع حقك، قال العلماء: ولو ضاع حقك فسيعوضك الله عاجلا أو آجل. لماذا سيعوضك الله؟ لأنك عظمت شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سيأتيك من يأتيك: يا فلان ليش تنازلت؟ عاد حاول تفتش عن بينه هنا، وقل: لا لا لا، مدام حلف، حلف لي بالله، خلاص، ما هناك أغلى من الله عز وجل، يكفيني هذا منه، يأخذ، يأخذه. وما الذي عسى أن يفعل بالباطل لن يدوم، لن يدوم. وهذه مسألة إخواني فلا تجرني إلى مسألة أخرى، وهي ما ابتلين به في مسائل القضاء والتحاكم والمحاكم وما يكون من نزاع الأطراف، أن من الناس من لربما يفعل هذه الفعل المشينة، أن يحلف بالله كذبا وهو يعلم أنه كاذب، لا لشيء، فقط لينتصر على خصمه ليأخذ حقه، وقد سال لعابه على الأراضي والعقارات كما نرى في هذه الأزمان، أصبحت العقارات كالذهب، الواحد مني يستميت، يستميت على أن يأخذ أرض أخيه متى ما سنحت له الفرصة، أصبحنا كالذئاب. حتى وصل بنا الحال إلى هذا الذي سمعتموه: من يحلف بالله كذبا: والله والله والله، هذا حقي، هذا مالي، هذه أرضي، وأنا أفقد، وليس عنده بينة، لكن الأمر آل إليه لأنه يطلب منه القاضي يمين فيحلف. فليعلم هذا الذي فعل هذه الفعل المشينة أن القاضي لو حكم، يقول حكم القضاء أن الأرض تكون لفلان هذا الحالف الكذاب، لا يظن الظان عندما أبرم القاضي الحكم النهائي وأتى بالصك الذي به ينتهي الملف على أن هذا الرجل قد أخذ الأرضية باردة مبردة وأصبحت حلال، لا، ما هي حلال، ما دام نلتها بحرام تبقى حرام إلى يوم القيامة. ولو فلا تأتي مثلا بالغد يقول والله هذه أرضي، انظر انظر يا ناس، هذا صك القاضي وهذا ختم القاضي وهذا حكم المحكمة وهذا رقم القضائي، لا تستدل بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه. بعضكم عنده طريقة أسلوب في اللف والدوران فيأخذ. قال: ولعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه فمن اقتطعت له. والنبي يتحدث عن نفسه الآن كأنه قاضي. قال: فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له من النار، من النار. فالقاضي إذا قضى، لا تظن يا عبد الله أن حكم القاضي مبرر على تحليل الحرام الذي قد احتلت على نيله بهذه الأيمان الكاذبة. الشاهد إخواني في الله أن المعلماء والشراع قالوا أن قول المؤلف باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله إنما هو بخصوص القضايا والدعاوى. فإذا وجدت أنت طرف القضية أن الطرف الآخر حلف بالله كذبا اقنع، قل خلاص يكفيني هذا، خذ وتنازى ويعوضك الله. القول الثاني من أقوال العلماء قالوا: لا، بل هذا الحديث وهذا التبويب عام في القضايا والخصومات وفي غيرها من باب الأخبار، لأن الأمر يدور على تعظيم الله. عندما ترضى بالذي يحلف لك بالله يقول هذا تعظيم لك لله، ينبغي أن يكون التعظيم في كل حياتك، ليس في المحكمة بل في خارج المحكمة، في المدرسة، في البيت، في الشارع، في العمل، عند أصحابك. يأتيك صاحب لك فإذ به يأتي لك بقصة وأنت تعلم أن هذه قصة غير واقعية، تقول يا أخي تأكد، لا والله والله هذا حق، هذه قصة واقعية، حلف بالله، خلاص قف، لا تكذب، لا تكذب أخاك، مدام حلف قف عند حدك. هذا هو مدار هذه المسألة، يدور حول تعظيم الله. من حلف لك بالله صدقه. والمسألة الوجه الثاني أن هذا الباب يخرج على مخرج العموم، فكل من حلف لك بالله في قضية أو ما هو أعم من القضية، في الأخبار، في الوظائف، في الأمور العامة، في الأمور الخاصة، في كل شيء، عليك يا عبد الله أن تصدق خبره لما حلف به بالله تعظيما لجناب الله جل في علاه. فإذا حلف لك شخص من الأشخاص بخبر قل خلاص ما في شيء، لكن هل تبني على خبره؟ لا تبني عليه، المهم لا تكذب. كما قلنا يأتيك بخبر كاذب وأنت تعلم أنه كاذب، لكن لما رأيت أنه إلا وإلا والله حلف قل خلاص تمام، حلفت حلفت خلاص، لكن هل تعمل بهذا الكذب؟ أنت ما أنت ملزم بالعمل، لكن أنت ملزم بالرضا، لا تكذب بعدما يقسم، لا تكذب. هذا الوجه الثاني في فهم هذا الباب، أن الأمر بالعموم. الصورة الثالثة في فهم العلماء لهذا الباب الذي بين أيدينا، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي ما جاء من الوعيد الشديد، هذا في حق من حلف بالله وهو من أهل الصدق، من أهل الصدق. هذا الفهم الثالث لهذا التبويب، معنى أنه إن جاءك رجل صادق، صادق معلوم بالصدق، إن تكلم صدق الحديث، ومع ذلك في بعض الوقائع إذ به يحلف لك بالله، حينها لا تكذبه أبدا، قل صادقت وعادها أيمان، أنت مصدق عندي من قبل ومن بعد، صدقه، فلا تتطاول على تكذيبه إن كان هو من أهل الصدق. وهذه مسألة إخواني في الله مهمة جدا، أحيانا قد يقع بين أهل الصدق ما يكون من التعارض في في إثبات خبر ما. مثلا تجي تدخل إلى مسألة بين مصليين، بين مستقيمين، بين صالحين من عباد الله، يحلفان على مسألة، هذا قل والله والله صار كذا، والثاني يقول والله ما صار كذا، هذا يحلف وهذا يحلف. فلا تأتي أنت تقول ما دام حلفتم واحد منكم كاذب، لا لا تكذب، لا تكذبهما أو تكذب أحدهما، ما دام أقسم بر بأقسامهما. قل يا جماعة بما أنكم حلفتم وأنتم صادقين، لكن لعل في المسألة سوء فهم، لعل في المسألة سوء فهم، هذا يقع، وكم وقع هذا، تجد بين أهل الصدق من النزاع ما يصل به التعارض إلى الأقسام المتعارضة، وتجد أن مؤداها كل صادق، كل صادق، لكن تجد المشكلة في سوء فهم المسألة، هذا فهم على فهم، أو صار هناك تصور غير واضح للقضية، فكل حلف على فهمه. فحين إذا رأيت أن أهل الصدق أقسم وجاء عندك وقال يا فلان تعال، تعال يا مطوع، تعال يا أخي، تعال يا شيخ، يا أخي والله هذا فلان والله ما فعل، لا والله أنا إنك فعلت والله رأيتك، فقل يا عبد الله أنت صادق، أنت صادق، مدام حلف عليك أن تقنع بالحلف بالله ولا تكذبهما، لكن قل لعل في سوء فهم، ما هناك تصور، أو أحد فاته شيء من القضية فحلف على ما بدا له، فحينها تبدأ بهذا. أما أنك تعارض الأيمان بالرد والتكذيب، لا، لأنه ينبغي أن ترضى إذا حلف لك بالله. أما إذا كان الحالف كاذب أو دلت القرينة على كذبه فأنت لست ملزم بأيمانه، وهذا هو القول الثالث كما قلنا. القول الثالث يرى أن هذا الباب إنه خاص بأهل الصدق، إن أقسموا مع الأيمان عليك التصديق ولا ترد، وإذا حلف أهل الكذب ما أنت ملزم، ما أنت ملزم بتماذا بكلامهم، لأنهم قد عرفوا عندك بالكذب فلا تقبل حديثهم. فشاهد إخواني في الله أن هذا الحديث أو هذا التبويب الذي بين أيدينا باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، العلماء على أوجه ثلاثة في فهمه، إما أن يحمل في باب القضايا والخصومات فقط، وإما أن يحمل على عمومه في أي باب من أبواب كلام الناس في الخصومات وفي غير الخصومات، من حلف لك بالله عليك أن تقنع وترضى بحلفه، أو أنه الوجه الثالث على أن هذا الباب إنما فقط يتعلق بأهل الصدق، فمن كان صادقا أقسم لك بالله فعليك يا عبد الله أن ترضى بقسمي ولا تكذبه ولا تشكك فيه تعظيما لله جل في علا. وسيأتي إن شاء الله في دروس قادمة الدليل الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب وما يتعلق به من مسائل. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.